ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، ما هي ليجعل؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، يعني تفاوت هذا بين مفاوتة الله عز وجل بين خلقه في القدرات وفي المواهب وفي العقول وفي الأموال. أي نعم، الناس بالناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. المجتمع لا يقوم إلا على التعاون، على جلب المصالح ودفع المضار. هذا من حكمة الله عز وجل في هذا التفاوت، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا للتعاون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نبي إصدار تشمل جميع حالات الحيض. حالة الحيض واحدة، كيف حالات الحيض؟ يعني كل حائض أصابها الحيض لا يحل لها أن تدخل المسجد وأن تجلس فيه. أي نعم، لكن إن شاء الله إذا كانت قادمة وتريد الزيارة ثم منعها الحيض فهي على نيتها إن شاء الله. حيث كثير من النساء يأتين من مختلف دول العالم الإسلامي، مهما كانوا المرأة الحائض من أي قطر جاءت لا يحل لها أن تمكث في المسجد، أن تجلس في المسجد ولا أن تمكث فيه. والحائض لا تصلي حتى ما تقضي الصلاة، إنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لا يفقهون لا، إن شاء الله المسلمين فيهم خير. أي هو ينكر على أنه كثير من النساء تدخل المسجد وهي حائض وتغتسل وهي ما انتهت من حيضتها، لأنها ما تريد أن تضيع الفرصة. على كل حال، كونها تلتزم بالشرع وترضى بسنة الله عز وجل فيها تثاب إن شاء الله على نيتها. إيش هذا مشكلة؟ الكلام كثير يعني يا شيخ، تكون إيش مبسطة وعلى طبعها بالكمبيوتر الذي قلته هو مسجل، تجده عند إدارة التدريس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أحبك في الله. جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. الصندوق الذي تضعه بعض القبائل للقبيلة ويكون على كل موظف وضع مبلغ معين كل سنة وأربع سنة واستثمارها إلى آخره، وحالة أصبح على أحد أفراد القبيلة دية دفعوها له من هذا الصندوق، أو إعانة أفراد القبيلة على الزواج من هذا الصندوق. على كل حال، هذا صندوق تعاوني، لكن لا يلزم أحد بأن يضع فيه. على الأقل أن الذي لا يشترك فيه لا يستفيد منه، الذي لا يشترك فيه لا يستفيد منه. وأما من يشترك فيه يستفيد منه عند النوازل عندما يحصل عليه بعض ما يحصل، هذا شيء طيب إذا طابت نفوسهم بهذا الاجتماع. قال لي أحدهم إن أخاه مدفون أمام بيته والناس يقبلون إلى هذا القبر فيعظمونه، فهل نخلع هذا القبر أم ماذا نفعل؟ يعمى هذا القبر في غفلة من الناس في الليل أو كذا، ويحفر أشياء كثيرة ثم تعمى حتى يتوه الناس عنه. هذا فتان. هذا يقول رأيك يعني ما حدث في بلد ما لأنهم أمموا الأموال. خلاص، أنت الذي سمعته من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بطلان الاشتراكية في الأموال واحترام الملكية الفردية كافي، ما بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وهذا الحديث يستفيد منه كل أحد في المشرق وفي المغرب وفي كل بلد، ما في داعي أن نخصص بلدا معينا حتى تتصيد أنه فلان والله يقول عن أهل البلد الفلاني فيهم وفيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نسأل الله العافية والسلامة وأن يصلح قلوب المسلمين ويؤلف بينها على الحق، وأن يجعلنا إخوانا متحابين. إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين في الله. نحب ما يحب ونبغض ما يبغض. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.